الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لخطورته في التوحيد، إذ أن من مسائل هذا الباب ما يقتضي الكفر الأكبر، ما يقتضي الكفر الأكبر، فعقده تنبيها للمسلمين من أن يقعوا في الكفر الأكبر. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف ذكر في الباب السابق باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير، والتطير هو التشاؤم بالأشياء، فكأنه ينسب إلى الأشياء أثرا يحدث شؤما. والتنجيم فيه نسبة التأثير إلى النجوم، فناسب أن يأخذ عقب التطير باب التنجيم لاشتراك البابين في نسبة التأثير والتصرف في الخلق لغير الله سبحانه وتعالى. يقرأ الأستاذ. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله بني النجوم ثلاثة، زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات المتجددة، فمن تأول فيها غير ذلك الأخر وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منهج القمر ولم يرخص في الغنى فيه، ذكره الحق عنهما، ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق. وعن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه لا يدخلون من الجنه: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه احمد وابن ماجه في صحيحه. فيه مسائل: الاولى الحكمه في خلق النجوم، الثانيه الرد على من زعم عن ذلك، الثالثه ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعه الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف انه باطل. التنجيم الذي عقد من اجله المصنف رحمه الله هذا الباب هو نسبه التأثير للأفلاك والكواكب في الأمور الأرضية، سواء كانت في أمور الكون أو كانت في أمور الإنسان، سواء كانت في أمور الكون أو في أمور الإنسان. وسبق أن علم النجوم على قسمين: القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. وقلنا علم التأثير هو من يعتقد أن للكواكب العلوية تأثيرا على الخلق، من يعتقد أن للكواكب العلوية تأثيرا على الخلق، فيقول: إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني أحدث سعدا، وإذا التقى النجم الفلاني والنجم الفلاني أحدث نحسا، وإذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني كثرة الأرزاق، وإذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني أجدبت الأرض، ونحو ذلك. فيعتقد أن للنجوم وللكواكب تأثيرا وتصرفا، وهو على درجات. إن اعتقد أن هذه النجوم والكواكب هي التي تتصرف في احداث السعد والنحس والجذب والرزق ونحو ذلك، فهذا كفر اكبر، فهذا كفر اكبر. من اعتقد ان للنجوم هذا التأثير، بمعنى انها توجب هذا الفعل وتتصرف في الكون هي بنفسها، فهذا كفر اكبر، فهذا كفر اكبر. خلاص. الثاني، من اعتقد ان المتصرف هو الله سبحانه وتعالى ولكن لها هي تأثير ما، فهو يحرص على موافقة النجم بالنجم ونحو ذلك، ان المتصرف هو الله ولكن لها تأثير، فهذا شرك اكبر، اذ انه جعل لله شريكا في التصرف في الخلق. الثالث، ان لا يعتقد ان لها تصرفا ولا تأثيرا موجبا، وانها مجرد سبب، وان الله هو المؤثر وهو الفاعل وهو الرازق وهو المحيي والمميت وهو المقدر للامور كلها، ولكن فقط لديه ميل الى ملاحظة التقاء النجوم ونحو ذلك، وقد يتلفظ بألفاظ يأتي بها نسبة هذا الأثر للنجوم ولكن لا يعتقد ذلك، فهذا كفر كفرا أصغر وأشرك شركا أصغر، كما جاء في الحديث من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافرا بي مؤمنا بالنجوم. والمقصود هنا أنهم كفروا بقولهم هذا لا باعتقادهم، إذ أنهم لا يعتقدون أن الذي يرزق والذي ينزل الغيث والذي يتصرف الكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة مراتب ينبغي الانتباه إليها، ينبغي الانتباه إليها. والسلف رضوان الله عليهم أرادوا حسم المادة في هذا الجانب، أرادوا حسم المادة في هذا الجانب، فاقتصروا في علم النجوم على علم التسيير فقط، على علم التسيير فقط. ومن ذلك ما جاء عن قتادة رضي الله عنه فيما أورده المصنف في أول هذا الباب، فقال خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لثلاث حكم، لثلاث مقاصد، لثلاث حكم، لثلاث علل. العلة الأولى أنها زينة للسماء، والعلة الثانية أنها رجوما للشياطين. والله عز وجل يقول أيوة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فذكر في هذه الآية حكمتين من حكم وجود النجوم والكواكب في السماء، الأول أنها زينة، والثاني أنها رجوما للشياطين. وسبق أو سيأتي إن شاء الله بيان أنها رجوم للشياطين من الجن الذين كانوا يسترقون السمع ويوصلون المعلومات إلى الكهان، فيرقى بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسمعوا أمر الله وتقدير الله، تتناقله الملائكة، فيأتي الجني ويأخذ الخبر ويلقيه إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته وهكذا، فقد يلقي الكلمة ثم يأتي الشهاب إليه وقد نزلت الكلمة إلى من تحته حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن، فيأتي يكذب 100 كلمة كذبة وواحدة حق وواحدة حق، فإذا رأوا الناس ما لديه من الكذب قالوا ما صدقنا في تلك الكلمة، أما صدقنا في تلك الكلمة، وهو يكذب 99 كذبة مقابل واحدة حق وصدق، وهي التي استرق فيها السماء. فمن حكم وجود النجوم والكواكب أنها رجوما للشياطين، أن الله حفظ السماء بهذه الشهب تحرق كل شيطان يسترق السمع، والمراد شياطين الجن. الحكمة الثالثة لهذه النجوم أنها علامات يهتدى بها، أنها علامات يهتدى بها، وقد قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم من حكم وجودها أنها تهدي الناس، يستدلون بها إلى معرفة الجهاد، إلى معرفة الأوقات، إلى أمور أخرى في أمور معاشهم. وهذا الكلام من قتادة رحمه الله حسم لمادة الشر أو إغلاق لمادة الشر، وذلك أنه قصر أمر النجوم على هذه الأمور الثلاثة التي تعود إلى علم التسيير، وأغلق باب التأثير من أصله، بل إنه رحمه الله لم يجعل للنجوم من علم التسيير إلا هذه الثلاثة وألغى ما عدا حسما لباب الشر، حسما لباب الشر. فهو ذهب إلى أن النجوم إنما يستفاد منها أنها زينة، وأنها رجوم للشياطين، وأنها علامات يهتدى بها. هل معنى هذا أن قتادة يذهب إلى أن تعلم علم النجوم لمعرفة فصول السنة ولمعرفة أوقات الزرع ولمعرفة دخول الهلال وخروجه ما يتعلق به، أن تعلم هذا العلم في النجوم لا يجوز؟ الجواب نعم. الذي يظهر أن قتادة وسفيان بن عيينة رحمه الله ذهب إلى هذا المذهب، أنه لا يجوز تعلم علم النجوم الذي فيه معرفة منازل القمر، والذي فيه معرفة أوقات الحصاد وأوقات الزرع، وأنهما رضي الله عنهما اقتصر على هذه الثلاثة، اقتصر على هذه الثلاثة فهي التي تجوز، وما عداها لا يجوز. ويبدو أن المصنف رحمه الله يذهب أو يميل إلى هذا القول، والحكمة في هذا أنهم بذلك يحسمون مادة الشرك أو الكفر أو المخالفة لله عز وجل. فإننا لو سمحنا للناس أن يقولوا أن يتعلموا منازل القمر وأن يتعلموا من هذه المنازل أوقات الحصاد وأوقات الزرع، أوشك الناس أن ينسبوا نزول المطر والحصاد والزرع إلى هذه النجوم باللفظ، ثم يتمادى بهم الزمان وقد ينسبوها إليها بالتأثير، وقد ينسبوها إليها بالتأثير. فحسما لهذا الباب منعوا من ذلك، فحسما لهذا الباب منعوا من ذلك. وذهب غيرهم من أهل العلم إلى جواز تعلم منازل القمر التي يعرف بها وقت الحصاد، ويعرف بها وقت الزرع، ويعرف بها الجهاد، ويعرف بها الأمور التي هي من باب التفسير وليست من باب التأثير. وهذا ما ذهب إليه أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو الذي استقر عليه عمل الناس اليوم، أنه لا بأس من تعلم علم النجوم فيما يتعلق بعلم التفسير لا علم التأثير. وعلى الداعية أن يراعي حال الناس، فإذا رأى في الناس مثل هذه الأمور منتشرة عليه أن يحسم الباب ويقتصر على ما جاء النص عليه في القرآن، وهو قول بعض السلف، مراعاة لحال الناس حتى يتعلموا ويتفقهوا. وهذا أخذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول كان يترك بعض الأمور المباحة بل المستحبة مراعاة لحال الناس، لولا أن قومك حديث عهد بكفر وجاهلية لأمرت بكذا أو لا قلت كذا أو لكذا، أليس كذلك؟ فكذا على الداعي أن يراعي حال الناس. فإذا كان يدعو الناس في مجتمع متفشي فيه اعتقاد تأثير النجوم والكواكب في الناس، فعليه أن يحسم المادة نهائيا ويمنعهم من دراسة كل هذه الأمور، ويقتصر على الثلاثة التي وردت عن قتادة وأيده فيها سفيان. فإذا ما تعلم الناس وتفقهوا واستقر الدين في قلوبهم، لا بأس أن يتعلموا من علم النجوم ما يتعلق بعلم التفسير الذي هو منازل القمر، فإن للقمر 28 منزلة، للقمر 28 منزلة، 14 منها تأتي في الشتاء و14 منها تأتي في الصيف. الإنسان بمراقبته لهذه المنازل رأى بملاحظته لسنة الله في الكون أن هذا المنزل إذا نزله القمر يكسر الغيث، أن هذا المنزل إذا نزله المثل القمر هو وقت للزرع والإنبات، وأن هذا الوقت وقت لكذا. فهم يتعلمون من خلال سنة الله عز وجل في الكون ويسجلون هذا، فهو علم مبني على الملاحظة والاستقراء، ليس فيه إلا التوقيت، ليس فيه إلا التوقيت. وهذا العلم ينبغي أن يلاحظ الإنسان فيه حال الناس، يلاحظ الإنسان فيه حال الناس. وقول قتادة رضي الله عنه في كراهية علم النجوم إلا في هذه الثلاثة يدل أنه في وقته انتشر بين الناس اعتقاد تأثير النجوم، وليس معناه أن علم النجوم وجد في وقته، لا، علم النجوم معروف من قبل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد سحر، مما يدل أنه كان معروفا في الجاهلية. لكن يبدو أن في الوقت الذي كان فيه قتادة، في المدينة الذي كان فيها قتادة، انتشر بين الناس علم التنجيم، فمنع الناس من كل الأشياء إلا من هذه الثلاثة، منعا وسدا للذريعة، سدا للذريعة. خلاص. الأثر هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله عن قتادة جاء مبسوطا في خارج الصحيح، فقد أخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة أنه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. شوفوا، باين يتكلم عن أمور رآها في مجتمعه، فحسم المادة بالمنع. قال: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، ادعاء علم غيب، يقولون: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، من سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. يقول هؤلاء يقولون: من ولد بنجم كذا وكذا كان سعيدا. طيب، نحن نلاحظ أنه في هذا الوقت يولد مجموعة من الناس، منهم من يكون سعيد ومنهم من يكون غير سعيد، فكيف يكون له تأثير النجم؟ نلاحظ أن في هذا النجم في هذا الوقت يولد مجموعة من الناس، يكون منهم الجميل ويكون منهم القبيح، فلما التأثير لا يظهر إلا في هذا دون هذا؟ ملاحظين؟ فهو يرد الآن دعوة التأثير: وما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم، أي وما العلم الذي عند هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسيد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وعلمه أسماء كل شيء. ملاحظين هذا الكلام؟ إذن القضية أن قتادة رضي الله عنه كان موجودا في مجتمع تفشى فيه بين الناس اعتقاد تأثير النجوم، وأنها تعلم الغيب، فأراد رحمه الله حسم هذا الباب، فمنع من كل ما يتعلق بالنجوم إلا ما جاء النص عليه في القرآن أنها زينة وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات يهتدي بها الناس. يقول الخطابي رحمه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سوى الله سبحانه وتعالى. إذن محل النهي هو علم التأثير من علم النجوم، علم التأثير من علم النجوم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، قوله ثلاثة، العدد لا مفهوم له، وإنما خص هؤلاء المذكورين لمزيد الاهتمام بحالهم لتحذير الناس من أصحاب هذه الأفعال والخلال لتحذير الناس من هذه الأفعال. خلاص. قوله مدمن الخمر أي الذي يكثر تناول الخمر، فوصل عنده إدمان الخمر إلى حد أنه لا يستطيع تركها، أنه لا يستطيع تركها. قال ومصدق بالسحر أي يعتقد أن ما أخبره به الساحر حقيقة وأن تأثير السحر حقيقة. ومصدق بالسحر أي يعتقد أن للساحر تأثير على الحقيقة يغير به الأمور وأنه يعلم الغيب. قوله وقاطع الرحم، الرحم هي أقاربك من جهة أمك وأبيك، الأقارب من جهة الأم والأقارب من جهة الأب. هذا الحديث تضمن أربع مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، لا يدخلون الجنة، ما معنى؟ أقول من الناس من ذهب إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة على ظاهره حقيقة، وهم الخوارج والمعتزلة، فقالوا من فعل هذه الذنوب والمعاصي لا يدخل الجنة، وهذا القول باطل لأنه يخالف قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقاطع الرحم ومدمن الخمر لم يشرك به سبحانه، فكيف يكون هذا عقابه؟ إذن هذا خلاف ما جاء في الآية. القول الثاني يقولون هذا في من استحل، أي من استحل الخمر، من استحل قطع الرحم، من استحل تصديق السحر، وهذا القول قول ضعيف إذ لا معنى له، إذ كل الأمور من استحلها على خلاف الشرع واعتقد استحلالها على خلاف الشرع يكفر بها، فما معنى ذكر هذه المذكورة؟ القول الثالث أن معنى قوله ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، أنه نص من نصوص الوعيد قراءته معناه يقرأ كما هو ويذكر على أنه نص من نصوص الوعيد، أي أن هؤلاء الذين يفعلون هذه الذنوب وهذه المعاصي في مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكن إن عذبهم فإن من عذابهم أنهم لا يدخلون الجنة مآلا لا ابتداء، مآلا لا ابتداء. إذن هذا القول الثاني الثالث حينما نقول أنه من نصوص الوعيد وأن معناه قراءته، لا يعني هذا القول أن كل ما جاء في نص الوعيد أنه مطبق على المسلم على ظاهره بمعنى أنه يخلد في النار، إنما يقال هو من نصوص الوعيد زجرا للناس، وإلا في حقيقته هو القول الرابع الذي فيه يقولون لا يدخلون الجنة أي ابتداء، إن أراد الله أن يعذبهم فإنهم لا يدخلونها ابتداء إنما يدخلونها مآلا، فإن الله يعذبهم على ما فعلوا من هذه الكبائر ثم بعد ذلك يدخلون الجنة بشرط أن يكونوا من أهل التوحيد وأن لا يكون صدر منهم قول أو فعل أو اعتقاد كفري يخرج من الملة، قول أو فعل أو اعتقاد كفري يخرج من الملة. القول الخامس أن معنى هذا النص، أن معنى هذا النص أن أصحاب هذه المعاصي تؤدي بهم معاصيهم إلى الكفر والخروج من الملة، فمدمن الخمر لا يزال يدمن الخمر حتى يتغلف قلبه بالران وينخلع عنه الإيمان، فما يعود حكمه حكم أهل الإيمان. وقاطع الرحم لا يزال يغلف قلبه الران الذي يكون من هذه المعصية حتى لا يكون له وصف إسلام أو إيمان فتؤدي به معصيته إلى الكفر فيكون مستحقا للخلود في النار وعدم الدخول إلى الجنة، وكذا مصدق السحر. فيكون معنى هذا الحديث التنبيه على خطورة هذه المعاصي، وأن معالها مآلها في من أدمن عليها وداوم عليها ولم يبادر إلى التوبة منها والانقلاع عنها أنها قد تؤدي به إلى الكفر المخرج من الملة، وبالتالي استحقاق الخلود بالنار وعدم الدخول في الجنة. القول الثالث والرابع والخامس هي أقوال أهل السنة والجماعة، هم يدرون في هذه المعاني الثلاثة، إما أن يقول هذه من نصوص الوعيد ويسكتوا، وليس معنى سكوتهم أن هؤلاء مستحقين للخلود، لا، إنما معنى سكوتهم هو كمعنى قول القول التالي، وهو أنهم لا يدخلون ابتداء إنما يدخلون مآلا إذا شاء الله أن يعذبهم. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القول الخامس أن هذه الذنوب والمعاصي مآل أصحابها إلى أن يخرجوا من الملة إذا لم يبادروا إلى التوبة، إذا لم يبادروا إلى التوبة فإنهم قد تؤدي بهم هذه المعاصي والذنوب، قد تؤدي بهم إلى أن يكفروا بالله عز وجل كفرا أكبر مخرج من الملة. وقد سبق شرح مثل هذا القول عند أهل السنة والجماعة لما تكلمنا عن حديث حذيفة ابن اليمان تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. طيب، هذه الأقوال الخمسة إذن هي المسألة الأولى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة. المسألة الثانية مدمن الخمر، الخمر من الكبائر معروف، إدمانها إكثار الشرب منها أي المداومة على فعل هذه الكبيرة، المداومة على فعل هذه الكبيرة. وقد جاءت نصوص كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحذر من شرب الخمر، والمقصود بالخمر ما غطى العقل مع لذة وسرور وفرح، ما غطى العقل مع لذة وسرور وفرح، لابد من هذا الضابط حتى يخرج من عندنا البنج، فإنه يغطي العقل ولكن لا يصحبه لذة وسرور ونشوة، عرفتم؟ إذن ما غطى العقل مع لذة وسرور ونشوة فهو خمر. والرسول يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء في الأثر أنها أم الخبائث، أنها أم الخبائث. يذكر عن الأمم السابقة أن امرأة دعت رجلا إلى أن يزني بها فرفض، فأمرته أن يقتل طفلا فرفض، فقالت اشرب هذه الكأس من الخمر، فرأى أنها أهونها فشربها، فذهب عقله فزنى بالمرأة وقتل الصغير، فزنى بالمرأة وقتل الصغير. فهي أم الخبائث. والراجح عند أهل العلم أنها نجسة معنويا وليس حقيقة. المسألة الثانية الثالثة قوله ومصدق بالسحر، المقصود بالتصديق بالسحر أي أن يعتقد أن الساحر بيده أن يفعل أي شيء، بيده أن يؤثر بما يشاء، ولا يعتقد أن الله هو المؤثر في الحقيقة. من اعتقد أن الساحر بيده أن ينفع وأن يضر وأن يوصل الأذى لمن يشاء كما يشاء فيما يشاء فقد نسب إلى خلق من خلق الله تأثير، وهذه النسبة كفر وشرك، إذ لا خالق ولا موجد ولا محي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه لما ذكر لنا قصة السحر والملكين قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فعلم سبحانه وتعالى الناس أن لا ينسبون التأثير إلى أحد من خلقه، فمن صدق السحر أنه يؤثر على الحقيقة وأنه هو الذي ينفع وأنه هو الذي يضر، وأن الساحر إذا أراد أن يوصل ضره إلى أحد استطاع، من اعتقد هذا فقد نسب إلى غير الله شيء من هو من خصوصيات الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. لكن قد يحدث عند الناس نوع اضطراب، نوع يعني تشاؤم، نوع خوف من الساحر أنه قد يؤذيه قد كذا، مع اعتقادي أن المؤثر هو الله. فهذا الذي فيه هو من باب المعاصي والذنوب وليس من باب الكفر. وليس المراد بقوله صلى الله عليه وسلم مصدق بالسحر المسألة المعروفة عند العلماء، هل للسحر حقيقة أو لا؟ لا، العلماء اختلفوا هل للسحر حقيقة أو لا. فمنهم من قال للسحر حقيقة بمعنى أنه يغير الأشياء على الحقيقة، ومنهم من قال ليس للسحر حقيقة بمعنى أنه لا يغير شيء، وأن غاية السحر هي التخيل. لما السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم وقد جاءوا بالسحر عظيم كما وصفه الله عز وجل، إيش كان غاية هذا السحر العظيم؟ يخيل إليه من سحرهم أنها غاية السحر العظيم خيال. ولذا ذهب جماعة من العلماء أن السحر لا حقيقة له، إنما هو خيال. وحرر بعض أهل العلم أن القائلين بأن للسحر حقيقة ليس مرادهم أن الساحر يؤثر في حقائق الأشياء، إنما مرادهم أن له أثرا ووجودا، بمعنى أنه يحدث التخييل ويحدث يعني مرض إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا لا يكون في المسألة بين العلماء خلاف أن غاية الساحر هي مجرد التخييل، لا يغير حقائق الأشياء. يعني حينما يغير صورة إنسان في عين إنسان ويجعله يراها مثلا على صورة قبيحة، فليس معنى هذا أن صورة هذا الشخص صارت قبيحة، ولكن خيل إليه بفعل الساحر أن صورة هذا الشخص قبيحة. فهذا غاية التأثير الذي عندهم. حينما نقول مسألة ثلاثة لا يدخلون الجنة ومصدق بالسحر، ليس المراد بقوله مصدق بالسحر صلى الله عليه وسلم هذه القضية، لا، إنما المراد القضية الأولى، وهي أن للسحر تأثير ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تخلط هذه المسألة بهذه المسألة. المسألة الرابعة قوله وقاطع الرحم. الرحم هم أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، والناس شاع بينهم أن الرحم هم الأقارب من جهة الزوجة، وهذا تغيير للحقيقة الشرعية. لفظة الأرحام حقيقتها الشرعية أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، حقيقتها العرفية عند الناس أنهم الأصهار، أقاربك من جهة زوجتك، أقاربك من جهة، يقول هؤلاء أرحامي، يعني الذين يقربون لي من جهة زوجتي. وأصبحوا يفسرون الأحاديث والآيات التي وردت فيها الأرحام بهذا المعنى العرفي، ويتركوا المعنى الشرعي لهذه اللفظة، يعني يتركوا الحقيقة الشرعية في تفسير هذه اللفظة. الأقارب هم أقاربك من جهة أبي، الأرحام هم أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمي، أما الذين يقربون لك من جهة الزوجة فهؤلاء أصهار، فهؤلاء أصهار وليسوا أرحام في لسان الشرع، ليسوا أرحام في لسان الشرع. ولفظة الأرحام في اللغة العربية هم الأقارب من جهة الأب فقط، في اللغة هم الأقارب من جهة الأب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في بر الأم، فلما جاءه الرجل يسأله قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبو. فإذا عظم الرسول حق الأم فمن برها تعظيم الأقارب من جهتها، فصار المقصود بالأرحام الأقارب من جهة الأب بحسب الدلالة اللغوية التي أقرها الشارع، والأقارب من جهة الأم بحسب ما دلت عليه نصوص الشرع من تعظيم حق الأم وما هو من جهتها. فصار الأرحام أقاربك من جهة أبيك وأمك، من جهة أبيك وأمك. وقوله عليه الصلاة والسلام قاطع الرحم أي الذي لا يوصلها، الذي لا يوصلها. ما هو تحديد القطوع وما هو تحديد الوصل؟ أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. إيش يعني ليس الواصل بالمكافئ؟ يعني ليس الواصل الذي يصل أرحامه اللي هم يصلوه، اللي يزورني أزوره، واللي يرفع علي التلفون أرفع عليه التلفون، واللي يسأل عني أسأل عنه. لا، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل من قطعه، إنما الواصل من يصل من قطعه. فاللي ما يسأل عليك من أقاربك اسأل عنه، أنت تكون هنا وصل الرحمة. اللي ما يزورك من أقاربك زوره، أنت هنا تكون وصل الرحمة. خلاص، هذا هو صلة الرحمة. مو تدور المكافأة، لا، تدور إلا ما يصلك. طيب ما هو حد الوصول وحد القطع؟ أقول حده مرجعه إلى العرف، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ما هو شرط في الصلة إنك لازم تروح تزور، ممكن ترفع التلفون وتسأل عن اللي ما يصل عنك، هذا صار صلة. ما هو شرط الصلة إنك لازم مثلا تروح تقابله، لا، الرسول يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. لكن لو فرضنا أن العرف جرى بين الناس أنه اللي ما يزورني أنا قريبه من جهة أبي أو من جهة أمي، ما يزورني معناته قاطعني، إذن لابد أنا أزوره، لأن الشارع في هذه الأحوال أحال إلى العرف، أحال إلى العرف وأحال إلى العادة، والعادة محكمة في مثل هذه المواضع. ملاحظين؟ كل ما لم يحده الشارع بحد فالعرف فيه إيش؟ محكم. وهذه قاعدة شرعية عامة، العادة محكمة، العادة محكمة، معروف، واضح؟ إذن الإنسان يخرج عن حد قطع الأرحام بأن يصل من لا يصله من الأرحام، وأدنى ما تصل به أيها المسلم رحمة أن إيش؟ تسلم عليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولو جرى العرف بأن ترك الاتصال أو ترك الزيارة أو ترك المقابلة ينافي الصلة لكان لابد من مراعاة هذا الأمر، فلابد من تحقيق الزيارة لتحقيق الصلة، لابد من تحقيق المقابلة من أجل تحقيق الصلة، لابد من تبليغ السلام من أجل تحقيق الصلة، مع الانتباه أنه ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل من قطعه، إنما الواصل من يصل من قطعه. هذه الأمور الأربعة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم محذرا منها، أنها من الأمور العظيمة التي هي من باب من أبواب الكبائر. ومقصود المصنف رحمه الله من إيرادها هو قوله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر. إذ أن اعتقاد تأثير النجوم في الناس بالسعدي أو الشؤمي أو النحسي أو إلى آخره هو اقتباس للنجوم، والرسول يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد سحر. فمن صدق بالنجوم صدق بالسحر، صدق بتأثير السحر على الناس. من أجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، أورد رحمه الله هذا الحديث، ثم قال فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم، والذي نص عليه القرآن أن حكمة خلق النجوم ثلاثة: التزيين والرجوم للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس. الرد على من زعم غير ذلك، وهذا يشعر أن المصنف رحمه الله يميل إلى قول قتادة، والذي عندي أن الداعي منكم عليه أن يراعي حال الناس، فإذا رأى في الناس تفشي أمور النجوم والكهانة ونحوها عليه أن يحسم المادة، ولا يجيز لهم أن يتعلموا من علم النجوم ويقتصر على ما ورد عليه النص القرآني من أنها زينة وأنها علامات وأنها رجوم للشياطين حسما للمادة وسدا للذريعة. فإن قاعدة سد الذرايع تجري في مثل هذا الباب. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. هو أشار رحمه الله إلى الخلاف، فذهب سفيان بن عيينة وقتادة إلى المنع، وذهب أحمد وإسحاق إلى الجواز، وقلنا كأن المصنف يميل إلى المنع، وقلنا أن الراجح مراعاة الأمر بحسب حال الناس. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، يعني من يعرف أن السحر باطل لكن يصدق به أو يرى أنه له تأثير ما مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار إلى آخره، فهنا قد دخل في معصية وذنب كبير على هذه الصورة. أما لو اعتقد أن للنجم تأثير وفعل، وأنه موجب لأثره بإيصال النفع والضر، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه نسب شيء مما اختص به الله سبحانه وتعالى بغير الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى كتاب الشريعة.